بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وذلك بعد أن اعتقها، وقصتها أخرجها الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أو لابن عم له، وكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومي، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. سعي المنافقين لإثارة الفتنة. قدمنا أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة عدد كبير من المنافقين، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ولم يكن خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة إلا لإثارة الفتن بين المسلمين، ووقعت أحداث عظيمة بسببهم، منها إثارة نعرات الجاهلية. روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. زاد الإمام مسلم في صحيحه في رواية أخرى: لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. موقف ابن سلول من ذلك: فلما بلغ عبد الله بن أبي بن سلول ذلك غضب، وقال قولا منكرا. فقد روى ابن إسحاق في السيرة عن شيوخه قالوا: فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم رضي الله عنه غلام حدث، فقال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. وروى الإمام البخاري ومسلم والترمذي، واللفظ للترمذي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فسمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال: أو قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. زيد بن أرقم رضي الله عنه يخبر بالخبر. فلما سمع زيد بن أرقم رضي الله عنه ذلك من هذا المنافق ذهب وأخبر عمه بذلك. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت في غزوة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر في الصحيحين قال زيد رضي الله عنه: فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، وقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن قال زيد رضي الله عنه: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال سعد: يا رسول الله، إنما أخبرنيه الغلام لزيد بن أرقم. فجاء سعد فأخذ بيدي فانطلق بي، فقال: هذا حدثني. فانتهرني عبد الله بن أبي، فأجهشت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، فقلت: والذي أنزل عليك النبوة لقد قال. قال زيد رضي الله عنه: فأصابني هم لم يصبني مثله قط. وقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. تصديق الوحي لزيد بن أرقم رضي الله عنه. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. فقال: أبشر. ثم لحقني عمر رضي الله عنه فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. وروى الإمام البخاري والإمام أحمد، واللفظ لأحمد، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: فأرسل إلي نبي الله أو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله عز وجل قد أنزل عذرك وصدقك. قال: فنزلت هذه الآية: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى بلغ: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أوفى الله له بأذنه. قال الحافظ في الفتح: أي أظهر صدقه فيما أعلم به، والمعنى أوفى صدقه. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.